بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات، وما زلنا في الآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ما زلنا في هاتين الآيتين واستفدنا استفادة عظيمة جدا، ألا وهي أن الناجين من النار، أن السالمين من الذم والعقاب، أن السالمين من الوعيد، وأن أهل الوعد إنما هم المؤمنون حقا. ولن تكون مؤمنا حقا إلا بعد أن تأتي بما ذكره الله عز وجل، بأن تعمل جميع الواجبات وتنتهي عن جميع المحرمات، ثم تخشى على نفسك النفاق من بعد. لماذا؟ لأنه قد لا تأتي بما يوازي هذا الإيمان المطلق، الإيمان الحق الظاهر في الباطن، فلا بد أن تأتي في القلب بما يوازي هذا، وإن لم تأتي به فأنت على خوف عظيم، وذلك هو خوف الأصحاب من النفاق، وشيء جلل وخطير. أن يتصور كثير جدا من الدعاة بل من العلماء أن يخطئوا في هذه النقطة بالذات، وأن يتصوروا أن الأصحاب خشوا على أنفسهم النفاق، أي النفاق العملي، إذا حدث كذب. فهل الصحابة العمالقة كانوا يخشون على أنفسهم إذا حدثوا أن يكذبوا؟ عاشاهم الله عز وجل. وإنما هو كما شرحها شيخ الإسلام، عدم موافقة الظاهر بفعل جميع الواجبات والانتهاء عن جميع المحرمات مع ما في من حقائق الإيمان في القلب، وشرحناها بسورة الأمثال، وجلت قلوبهم، وبآيات من سورة النور، وبآيات سورة النساء، وبهذه الآية أيضا من سورة الحجرات. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ولا تزال المسألة تلاعا. وإنما ما ذكره الله هي أسس وأصول يتوصل بها الإنسان إلى الإيمان الحق فعلا، حتى يكون من أهل الوعد فقط، وأن ينجو أن يكون من أهل الوعيد. وإذ لم يأتي بالإيمان الحق، وكلنا هذا الرجل، فكلنا إذن من أهل الوعد والوعيد، كلنا في النار. صحيح، إذا لمدنا على ذلك لسنا مخلدين في النار إلا أن يشاء الله عز وجل، لكننا من أهل الوعد والوعيد، معلق على مشيئة الله. فمن أراد أن يكون من أهل الوعد فقط فلا بد ولا بد ولا بد أن يأتي بالإيمان الحق. لذلك أطير النفس في هذه القضية. في سورة الأنفال مثلا، على سبيل المثال، مسألة الهجرة، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فهل هاجرت؟ هل هاجرت إلى رسول الله عليه السلام؟ خلاص ما تبقاش مؤمن حقيقة في النار والجنة، الوعد والوعيد معلقة على المشيئة، دي نصوص، ده أصول إيمان غابت عن الكثير. تقول لي كيف أهاجر إلى رسول الله؟ إن فرضا عليك أن تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ثانية مرة. لابد أن تطلب العلم ما أحياك الله حتى تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تعلم ما الذي تفعله في هذه القضية، كيف تحكم الرسول في هذه المسألة، لابد. أما الهجرة المدنية فقد انقطعت إلا عند الظروف، لا هجرة بعد الفتح. ما إيه الهجرة؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يبقى في بديله الهجرة إلى رسول الله عليه وسلم. إزاي؟ من هجر ما نهى الله عنه. بديل ثاني، العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني لازم تشوف لك حال. من غير الهجرة إلى الرسول إذا لم تأتي بالإيمان الحق، لم تأتي بالإيمان الحق إذا أنت من أهل الوعيد النار، يعني مع الوعد. عايز تكون من أهل الوعد فقط يبقى لابد أن تكون مؤمنا حقا. كيف؟ بما ذكرته. ثم بلغنا أو وصلنا إلى حديث جبريل، وهو أنه لابد أن تؤمن بالقدر بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فبدأنا الحديث عن القدر، وهذا حديث عظيم جدا، حديث عن القدر. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره عند أحمد وأبي داود أيضا وغيرهما، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن الله عذب أهل أرضه وأهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو غير ظالم، لأن ربنا لا يظلم أبدا، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. واعلم أنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك أو منه حتى يؤمن بالقدر، أو حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لفت الأقلام وطويت الصحف هذا الحديث العظيم، أنه لابد أن نؤمن بالقدر، وإلا خشينا أن لا تقبل أعمالنا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهنا الإيمان بالقدر، لابد أن نؤمن بالقدر، وإلا فقد تحبط الأعمال ولا تقبل الأعمال عند الله إلا بعد أن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فسنطيل النفس بإذن الله في مسألة القضاء والقدر هذه. القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، أما القدر فهو جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. القدر هو جزئيات ذلك الحكم والقضاء يعني وتفاصيله، ويتضمن القدرة والأمر المقدور المعلوم لله عز وجل، قضاء والقدر، ولا بد أن تؤمن بذلك. رقم واحد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، دي الجملة دي لا ننساها أبدا. ثم لا حول ولا قوة إلا بالله، بغيرها لا أمل في أي أحد. لا حول، لا تحول من معصية إلى طاعة، ولا قوة في القلب على هذا التحول وهذه النقلة من المعصية إلى الطاعة، ولا قوة على الطاعة إلا بالله. ثم لا تحول من وضع إلى وضع ومن حال إلى حال، ولا قوة على هذا التحول والتغير إلا بالله عز وجل في العالم العلوي أو السفلي. لا ورقة تسقط إلا بأمر الله وبحول الله وبقوة الله عز وجل. لا ترزق من ليما واحدا أو قرشا واحدا إلا بحول الله وبقوة الله عز وجل. لا تعيش لحظة واحدة إلا بحول الله وبقوة الله عز وجل. ولنا فيها شرح طويل بإذن الله فيما بعد. يبقى لابد أن تعلم أنه ما شاء الواحد عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. وبعدين لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من شيء إلى شيء، من حال إلى حال إلا بالله، ولا قدرة على هذا التحول إلا بالله. لابد أن تعلم هذا وأن تؤمن بهذا. ثالثا، لابد أن تؤمن أن الله خالق العباد بعد خالق كل شيء طبعا، وكل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. ومن أعظم الأصول في الإيمان، وسنرى، بل من أفيد ما يكون للعبد المسلم أن يذكر نفسه أن الله في علاه خالق العبد وأفعال العبد وإرادات العبد وقدرات العبد. الله عز وجل كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى عز وجل. لابد أن نعلم هذا. رابعا، ما كان الله أن يحاسبنا بغير أفعالنا وبغير كسبنا واختياراتنا حقيقة. حاشا لله أن نسرع الاعتقاد المجبرة المجرمين. هل يجبرنا الله على الخرس وعدم النطق ثم يودعنا النار لأنه أمرنا بأن ننطق ولقد حرمنا النطق؟ هل هذا يظنكم برب العالمين؟ حاشا لله عز وجل. فمع أنه خالق كل شيء بما فيه الإرادة والفعل والاختيار نفسه، ومع ذلك فهو قد خلقنا وخلق أفعالنا على نحو نكون فيه مختارين بالفعل، وأننا اخترنا الحق على الباطل أو اخترنا الباطل على الحق. وبعد ذلك بيأتي التيسير، فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى، وذلك هو ملخص القدر في كتاب الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن لابد أن نذكر هذه الأمور ولها تفصيل. مسألة خلق العباد وخلق أفعال العباد، هو الذي يسيركم في البر والبحر، مع أنه قال سيروا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، سيروا أمرنا بالسير، ثم هو الذي يقول هو الذي يسيركم، فالسير علينا، أما التسيير فهو على الله عز وجل. أمرنا أن نثبت على الحق، يبقى أمرنا بالثبات، ولكن التثبيت هو فعل الله عز وجل. فالثبات فعلك والتثبيت فعل الله، السير فعلك والتسير فعل الله عز وجل، الانصراف انصراف القلوب فعلك وصرفها فعل الله عز وجل. فخالق كل شيء، ومع ذلك بفعلك بكسبك باختيارك، ذلك جبروت الله عز وجل. لا تقص قدرة الله على قدرتك. فإذا خلقت ماكينة أو الكمبيوتر مثلا، فإنك تتخيل أنه يفكر ويفكر ويختار ويختار، وليس الأمر على ذلك، بل هو كما يقدم له كل إناء بما فيه ينضح، كما تقدم له من البرامج ومن الأمور المقدمة له ويعمل من خلالها، لأنها ماكينات وأجهزة صماء. فلا تجعل الإنسان مثل هذا الكمبيوتر، هو يختار ويبحث بين البدائل، حاشا لله، بل الإنسان عنده اختيار حقيقي، ولكن معه تيسير من الله لليسرى أو للعسرى. هذا التيسير مبني على من؟ فأما من أعطى في منتهى الوضوح في الجزء 30، حتى لا يغفل أحد عن هذا المعنى العظيم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلابد أن يعلم هذا. سادسا، إن كان اللي فرق خامسة بدي سادسا، لابد أن نفرق أيضا في مواطن شبهات وزلل وخطأ بين الاستطاعة اللي هي مناط الأمر والنهي. معك فلوس يبقى فرض عليك الحج، فلوس وصحة فرض عليك الحج، فلوس من غير صحة فرض عليك تحجب واحد مكانك بالنيابة عنك، يحب عنك. طيب يعني الاستطاعة موجودة، الزاد والراحية، فرض ان انت تستطيع ان تصلي قائما يبقى فرض عليك ان تصلي قائما، فان لم تستطع فقائما، فان لم تستطع فعلى جنب، فإلا فما لم يستطع فإطعام 60 مسكينا في الكفارة. يبقى الاستطاعة دي مناط الأمر والنهي، مناط التكليف، لا يكلف الله نفس إلا وسعها، دي سابقة للفعل. استطاع الآن وتحج السنة الجاية سابقة للفعل. استطاع الآن وتصلي العصر، استطاع للصلاة. أما الاستطاعة اللي هي بقى المسألة القوية جدا، اللي هي مناط القدر، مناط الكونيات والقدريات، الاستطاعة الأولى اللي الناس كلها عارفينها اللي موجودة في القرآن، الناس تعرفها، اللي هي مناط الأمريات والشرعيات، مناط الكلمات الأمريات الشرعيات، صلاة الصيام، كل ده معلق على القدرة، مناط التكليف. أما الاستطاعة اللي هنتكلم عنها ولا بد أن، يعني أنا ذكرتك بشيء معناه في درس الماضي، هذه الاستطاعة اللي هي مقابلة العجز، اللي هو القدرة على اتخاذ القرار، ودي خطيرة جدا. الاستطاعة انك هل تستطيع ان تصلي؟ طب انت صحيت اهو ما شاء الله الازاز الحيط، امال يستطيع يعني تقدر تيجي معايا وتتوضى وتاخد القرار كده ويبقى عندك همة وتصلي؟ هذه الاستطاعة، مش الاستطاعة البدنية والجوارح والآلة، لا. فالاستطاعة الثانية دي تكون مقارنة للفاعل، اما التارك فلا، ولو كانت مع التارك لفعل. دي مهمة جدا، هي الاستطاعة اللي هي مناط الكونيات. ربنا حيهديه للصلاة ولا لا؟ حيجعله صائما ولا لا؟ هي دي الاستطاعة المقارنة للفاعل للفعل، ولا تكون مع التارك أبدا، لأن الاستطاعة دي جزء منها أو أكبر أجزائها الإرادة الجازمة أن تصلي أو أن تصوم أو أن تتصدق، إرادة جازمة وعندك القدرة هتشتغل. فدي الاستطاعة عليها كلام كثير جدا، فلا بد ان نفرق بين الامرين. لما قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل عينا وإيدك من رأيته من السماء، يعني يستطيع ربك يعني يقدر؟ لا، حاشاهم والله، مش ممكن الكلام ده يكون ابدا. اما ليه يستطيع يعني ايه؟ يعني هل يفعل كذا؟ هل يرضى ان يدينا مائده من السماء كده مباشره؟ فما هو أنزل وفعل أكثر من ذلك مليارات المرات، وهم يعلمون والكل يعلم وأبو جهل يعلم وأقر بذلك. أما الإباء هل يستطيع ربك؟ يعني هل يفعل؟ هل يرضى بذلك؟ هل يوافقنا على ذلك؟ هل يأخذ قرارا بهذا؟ هل معنى هل يستطيع ربك؟ انظر إلى هذه الاستطاعة، هذه المسؤولة عنه. ويقول الخضر، يقول موسى إنك لن تستطيع معي صبرا. هو موسى طبعا قادر على الصبر وعنده القدرة، ولذلك مكلف بالصبر. ان في هذه الامور كله ساعة الفعل ما عندكش الارادة الجازمة، لان المواقف هتبقى فيها غضب شديد لله، انك سريع الغضب وشديد الغضب لله، انك لن تستطيع معي صبرا. هي دي الارادة. وذلك عندما يقول الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع، يضعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون سورة هود السمع وما كانوا يبصرون، يعني ما كانوا يستطيعون السمع؟ أطرش أصلا ما بيسمعش، ما معلوش حساب، لا، ده الاستطاعة اللي عليها الحساب دي مش هي دي المراد، وإنما ما كانوا يستطيعون السمع اللي هو الإرادة الجازمة بالاستماع لهذا القرآن العظيم والانصياع له والانقياد له والائتمام به والائتمار بأمره وهكذا. هو دي اسمها الاستطاعة، اللي هي المقارنة للفعل، الإرادة الجازمة ومعها تهيئة الأسباب لكي يشرع الإنسان بالطاعة والبعد عن المعصية. دي المقارنة للفعل، ولا تكون مع التارك أو مع الترك بحال من الأحوال. مهمة جدا التفريق بين الأمرين. حتى ذنون عليه السلام، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني إيه؟ يعني يونس عليه السلام، وإن يونس لمن المرسلين، شك في قدرة الله. ايه بقى في واحد يتصور هذا بالانبياء في منتهى البساطة كده، تسيء الظن بالانبياء؟ من منكم يشك في قدرة الله اصلا؟ عشان واحد يشك في قدرة الله كفر. امال ايه بقى؟ فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فظن ان لن نقدر عليه، طبعا لها معاني، بمعنى ان لن نضيق عليه، انقدر عليه رزقه، المعنى الثاني وقد يكون هو الأهم والأولى، فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نفعل هذا، أن لن نفعل هذا به، وأن لن نرمي به في البحر مثلا، وأن لن نعاقبه. هذا معنى هل يستطيع ربك، هل يفعل كذا؟ وضربت لكم مثالا، وإلا المثل الأعلى، أقول لهذا الرجل أتصلي أتقدر؟ طيب أنصحك بأن تبرأ أخاك، وبأن تبرأ والديك، وبأن تكون كذا، وأن تبدي من محاسن أخلاقك كذا وكذا. هل تقدر؟ تقدر تجي معايا؟ تقدر تعملها؟ أنا أطالبك بأن تقطع وأن تتنازل حقيقة الآن، تقدر؟ طب ما وياك بالقدر الساسة خلاص، ولا خلاص متنازل سهلة أوي، إنما اتخاذ القرار وحيفعل بالفعل هو ده الاستطاعة اللي بنتكلم عنه. ودي خطيرة ومهمة جدا، وظل فيها أقوام. هذه مبادئ، هذه مبادئ. بعد ذلك نعود إلى مسألة القدر، فنجد مثلا في كتاب القدر، طبعا الاستطاعة الأخيرة دي اللي هي ضد العجز، كل شيء بقدر حتى الكيس والعجز. الاستطاعة دي اللي خلينا نعمل أو لا نعمل، الاستطاعة دي إن منعناها لم نوفق للعمل، إن أوتيناها عملنا الخير بإذن الله عز وجل. هي المقارنة للفعل، وهي دي المضادة للعجز اللي بنتكلم عنه. إيه العجز لو تفاصيله سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل في تضعيف ذكرنا للقدر، لأن أكثرنا قد عجز عن الدعاء، وعجز عن التوكل، وعجز عن الاستعانة بالله عز وجل، فعجز عن تحصيل الاستطاعة المقارنة اللي بها يفعل الطاعات وينتهي عن المعاصي. هذه حل كلها، هو ده العجز اللي بتكلم عنه. فسنعلم إن شاء الله إذا الاستطاعة دي اللي هي الموجهة لل، تعالوا بنا نعود أدراجنا إلى المسألة من أولها. مسألة كتاب القدر مثلا في صحيح البخاري، الإمام بالقدر، كتاب القدر كتاب عظيم، وبوب الإمام البخاري فيه كلاما عظيما جدا، ولكني نسيت نقطة أيضا يعني أذكر بها قبل أن أبدأ هذا الكتاب أو أعلق على الحديث الأول منه في موضوعنا، أن القرآن العظيم فيه كلمات كثيرة لها معنيان أو لها تعلقان. لما نقول مثلا إرادة، الله عز وجل يريد، يريد أشياء وبتحصلش، يبقى دي إرادة شرعية على طول. يريد أن نصلي وكثير من الناس لا يصلي، يريد أن نصوم وكثير من الناس لا يصوم، خلاص يبقى دي اسمها إرادة شرعية. أما إذا أراد الله شيئا ما شاء الله إيه كان، يبقى دي إرادة إيه شرعية، وإلا كان أسهل جميع الناس. إرادة قدرية كونية، يبقى فرق بين الإرادتين. وكلمة الإذن أيضا في إذن قدري وإذن شرعي، وكلمة الكتابة في كتابة قدرية، والقرآن كلمات كثيرة جدا في هذا الخصوص. أمثلة سريعة، مثلا كلمة كتب، كتب على نفسه الرحمة، ده قدري ولا شرعي؟ قدري طبعا، هو الذي كتب على نفسه سبحانه وتعالى عز وجل. وأيضا لا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع، ده كتابة قدرية كونية لا دخل الإنسان فيها. إنما كتابة شرعية، كتب عليكم القتال تقاتل أو لا، شرع ده أمرنا، كتب عليكم الصيام، من أجل ذلك كتابنا على بني إسرائيل، كتابة شرعية. كذلك الإذن، الإذن القدري، من ذا الذي يشرع عنده إلا بإذنه، بإذن الله عز وجل أن يأذن قدرا أن يشاء أو لا يشاء، كل ما هو إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، قدر كوني. وهناك إذن شرعي، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قل الله أذن لكم شرعا، يعني إنك تقول دي حرام أو دي حلال، أم على الله تفترون، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى الإذن هنا في شرع، ده شرعي، لما عندما يقول عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يبقى ده قدري كوني. يبقى هنا لابد أن نعلم نفرق بين الإذن القدري والإذن الشرعي حتى لا يضللنا المضلون، والإرادة الكونية والإرادة الشرعية فرق عظيم بينهما. أيضا كلمات كثيرة جدا، الأمر والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، يبقى ده إرادة كونية، أمر كوني قدري. فمن يريد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام، دي إرادة برضه. يريد الله بكم اليسر، هذه يريد الإرادة بكم اليسر شرعية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إرادة برضو شرعية، لكن كثير من الناس جعل على نفسه من حرج. إنما الإرادة الكونية لابد أن تكون ما شاء الله وكان وما لم يشأ لم يكن، إنما إرادة شرعية ممكن تأتي تحصل وممكن ما تحصلش. لابد أن نفرق يا إخوتاه بين هذه الأنواع لأنها هامة جدا. ثم كما قلت نعود إلى هذا الباب الأول من كتاب الإمام البخاري اللي هو التصنيف العظيم في صحيح البخاري، فنجد في الحديث الأول لحديث عبد الله بن مسعود والذي يليه حديث أنس، وهذان الحديثان هما الباب الأول في كتاب القدر. فأما حديث أنس وكل الله ذو الرحم ملكا، الملك ده في الرحم بيعمل ايه؟ يقول ربي أي نطفة أي علقة أي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا الملك، فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي الله خلقها قال، قال الملك يعني أي رب ذكر أسقط أسقط أم غير ذلك، أذكر أم أنثى، إلى آخر الحديث. وبعد ذلك يؤمر بكتابة الأربعة. كذلك نفس المعنى في حديث عبد الله بن مسعود، 40 يوم نطفة 40 يوم علقة 40 يوم مضغة، وبعد ذلك الملك بيأخذ الكلمات والتعليمات ويكتب بين عينيه هذه الكتابات، وبعد ذلك ينفخ فيه الروح. في الشرح جاء الحافظ على هذين الحديثين بأحاديث كثيرة جدا، فأنا يعني أنقل لكم العبارة فقط التي تعنينا في مسألة الكتابة، لأن ربنا بيكتب عليك إيه؟ إيه اللي كتب عليك وأنت في بطن أمك؟ هتلاقي الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد، وفي رواية بتزود المرجع، تموت فين؟ تتقلب فين؟ تقتل فين؟ المرجع. طيب فانظر إلى هذه المقتطفات من هذه الأحاديث التي نقلها الحافظ أو ذكرها الحافظ في شرح هذين الحديثين في الباب الأول من كتاب القدر. يقول يا رب أسقط أم تام؟ يعني حينزل ده لتبين للناس ولا حيتم خلقه؟ كل ده بأمر من؟ مش الملك اللي شغال لوحده، الله هو الذي يخلق الملك وما يصنعه الملك، الله خلق كل صانع وصنعته سبحانه وتعالى عز وجل. فالملك يقول يا رب أسقط أم تام، فيبين له، ثم يقول أواحد أم توأم، فيبين له، فيقول أذكر أم أنثى، فيبين له، ثم يقول أناقص الأجل أم تام الأجل. إذا أناقص الأجل وتام الأجل سنعلم إن شاء الله، فيبين له، ثم يقول أشقي أم سعيد، فيبين له، ثم يقطع له رزقه مع خلقه فيهبط به ماء. الملك دي بيأخذ التعليمات من السماء من رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل، وبعد ذلك يهبط بهذه الأوامر، لا إله إلا الله. مقتطفات أخرى، أي رب مضغة، فيقول كذا وكذا. حديث آخر، إذا فرغ الله إلى كل عبد من خمس، من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه، وأثره ومضجعه. حديث آخر، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. حديث آخر، ثم تطوى الصحيفة إلى يوم القيامة. حديث آخر، فيقضي الله ما هو قاض فتكتب ما هو لاق بين عينيه. وتلا أبو ذر رضي الله عنه 5 آيات من فاتحة سورة التغابن. وفي حديث آخر، حتى النكبة ينكبها، حتى النكبة ينكبها. إذن ده موضوع هام جدا أن نتعرض له. طب البداية، يعني لو طالبت الناس الآن باختيار تختاروا نتكلم عن ايه في بداية الكلام عن القدر بقى، في كتاب القدر وفي اللي كتب على ابن آدم ده، ستجد الإجابة واضحة. يعني فيما يتعلق بالأجل لك عارفين خلاص، الموت اللحظة ولا يستأخر ولا يتقدم، هو مش عارف او المعلومات ناقصة، يعني مفيش تصور. وإلا لو كنت متصورا لقضية الإيمان بالقضاء والقدر في مسألة الأجل لكنت كالزبير بن العوام رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، ومن أشد المقاتلين عملاقة في تاريخ البشر، من أعظم العمالقة المقاتلين. هذا ولد اخترق جيش الروم بأكمله على فرس الله، ومعه ابنه البطل الثاني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أجمعين. اخترق صفوف الروم بمفرده، والناس ينظرون لكي يبين لهم أن هؤلاء الناس مع أعدادهم من الممكن أن يهزموا، فآمن بالقضاء والقدر فاخترق الجيش كله وجعل يقتل ويطعن ويضرب ويطيح في الكفار وهو بمفرده ومعه ابنه يقود له الفرس الخير، يقود له هذا الحصان العجيب، هو يضرب يمنة ويسرى ولم يستطيعوا أن يقفوه أن يرهبوه، والمعركة لم تكن قد قامت بعد. ثم عاد بقوة وجراءة، بل بإيمان بالقدر، بإيمان حق، كان مؤمنا حقا، فعاد فاخترق الصفوف مرة أخرى، لم يضر من بعيد وإنما على أعينهم وتحديا لهم، عاد فاخترق الصفوف إلى صفوف جيش الأصحاب والعمالقة. هذا هو الزبير بن العوام يقول: أنا لا أخشى الموت يا أخي، لا أخشى أن أقع على الموت أو أن يقع الموت علي، لأنه قد فرغ من هذه القضية. القضية المد إلى من؟ إن ده كلام، كلام أنت عارفه كده بس، إنما علم تام؟ لا لا لا، العلم التام لا بد أن يقتضي أثره لا محالة. إيه نقصد العلم ده؟ نقصد التصوف. سنتكلم طبعا عن الإيمان بالأجل، بالقدر فيما يتعلق مسألة الأجل لأنها هامة جدا. فأنا أقول لك هنبدأ الأجل، تقول الأجل احنا عارفينه، أنا بس فهمت لك أنك مش عارفه. اللي عارفينه دي يعني معرفة تامة، التصور، تبقى زي الزبير بن العوام، تبقى زي العمالقة. إنما نتكلم في الرزق، السلام، فلوس، إلا الفلوس في الرزق هو مضيع الناس. يبقى إذن الحديث عن الآجال والأرزاق مهم جدا فيما يتعلق بمسألة الإيمان بالقضاء والقدر. فعندما نبدأ الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر ما يتعلق بالأرزاق، فلا بد أن تعلم أن الرزق نوعان: رزق ينتفع العبد به، ورزق يملكه العبد ولا ينتفع به وإنما هو لوارثه. فالرزق الذي ينتفع به العبد هو ما لبست وما أكلت وما تصدقت وما، إنما اللي سايبه ده مخزنه، ده عندك تملكه فقط، لكنه مال وارثك، إن مت وهو إيه تركته وهكذا هو مال وارثك. يبقى رزق ده نوعان: رزق ينتفع به فإنه، ورزق تملكه فقط. طيب، الرزق الموحد هو الرزق الحلال، وهو الذي يملك التصرف فيه، وهو الذي ملكه الله التصرف فيه. أما الرزق الحرام فلا، هو في رزق حرام طبعا، وفي رزق من الحلال ورزق من الحرام، ايه فيها ايه؟ ولا حال، كل دي قدر برضه. قدر الله له أن يرزق بالسرقة، قدر الله له أن يرزق بالرشاوة، قدر الله له أن يرزق بالسحت وباغتصاب الأموال. طب ماشي، في أرزاق، رزق حلال ورزق حرام. الرزق الحرام ده اوعى حتى لو عندك ليس لك من التصرف فيه مثقال ذرة. كل ما عند الكافرين ليس ملكا له، كل أموال الكافرين من الألف للياء ليس ملكا له. ما الملك المين؟ ده أموال الكفار دي نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغليظ، بس إنما هوش ملك. ولذلك في المعارك أحلها الله لمن؟ للموحدين. وتسمى إيه؟ أموال مغتصبة؟ هم خدوها من الكفار، لا مش مغصوبة ولا مغتصبة، ما تسمى إيه؟ فيئا. فيئا يعني عادت راجعة إلى، رجع إلى من؟ إلى مستحقيها. ولا يستحق الرزق الحلال ولا يستحق الملك لهذه الأرزاق إلا الموحد. مين كان عارف المعلومة دي؟ أنا ما كنتش عارف. شيخ الإسلام البطل بيسميها الفيء. اللي بيأتي من الكفار اسمه الفيء، لأن أصل المال الحلال لم يحله الله إلا لمن؟ للموحدين. فيش حاجة اسمها مال حلال للموحد، بس المال الحلال اللي تبع الشريعة وهو اللي له الملك وحرية التصرف فيه. أما الكافر لا، ده واخده عشان يتبهدل يتحرق بيه، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذا مسألة الرزق دي في رزق تملكه، هو ده ومما رزقناهم ينفقون، هو ده اللي انت بتملكه. أنفقوا من طيباتنا ورزقناكم، ده اللي انت بتملكه، لأن الرزق حلال. في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبعدين أحلت لكم، هي هيصة، كل حاجة حلال. أحلت لكم اللحمة بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأصل فيها التحريم، مرتبة حلال لمين؟ للموحدين. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا، غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد وأنتم حرم، إذا هي حلال لمن؟ للذين لا يحلون الصيد وهم حرم، للموحدين، لأتباع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه اللحم حلال لهم. يبقى لابد أن نعلم أن المال والرزق الحلال هو فقط للموحد، والموحد هو الذي يملك فقط مسألة الرزق دي، أما الآخرون فليس ملكا لهم، وإنما هو ابتلاء يحرقون به في نار جهنم ويعذبون في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إنما الرزق أنت تملكه هو الحلال، ولذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. أهو ده الرزق اللي مبني على التقوى من حيث لا يحتسب، هذا هو الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى رزق الحلال رزق الموحدين، إن في أرزاق من الحرام كثير، في أرزاق من الحرام. طيب السعي أيضا سعيان، سعي على الرزق يعني سعيان، سعي في الآلات والأسباب، وسعي في الاستعانة بالله والتوكل عليه والدعاء. ده سعي وده سعي، مش بس السعي ان هو رايح المصنع او رايح الوظيفة. الزارع مثلا يشق يحرث الارض ويلقي البذرة، اهو ده سعي، ثم بعد ذلك هو لا يستطيع انزال الماء ولا يستطيع انبات النبات، لا يقدر عليها الا الله، فهو يتوكل على الله فيما لا قدرة له عليه. يبقى ده سعي في الأسباب المعلومة، ثم توكل على الله واستعانة به ودعاء له فيما لا يقدر عليه. طب الاستعانة في الأولى في مسألة الأسباب، الاستعانة في مسألة الحرف يستعان بالله عز وجل، والاستعانة في إلقاء البذرة في مواطن منتظمة، طيب ده كويس استعانة. إن ما لا تقدر عليه من إنزال الماء وإنبات النبات ده التوكل، فالتوكل أعم من الاستعانة بهذا الاعتبار، أنك تتوكل على الله فيما لا قدرة لك عليه، إنما لك قدرة تستعين بالله عز وجل حتى تحصل الاستطاعة اللي اتكلمنا عنها الذي لا يتخلف عنها الفعل، وده الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. إنما التوكل فيما، شوف الأمر أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنها، عن الحيلة دي، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منها. فهنا بقى السعي سعيان، إيانا أن ننسى هذه المعاني، أن حيبني عليها الشغل اللي جاي. السعي سعيان، أيوة نعم سعيان، سعيان في التاجر ما عليه إلا أن يحصل البضاعة وينقلها إلى متجره، لكن من الذي سيصرف قلوب المشترين، قلوب الناس إلى هذا المحل وإلى الشراء وإلى الثقة في هذا التاجر الصدوق الأمين وإلى وإلى كل ذي. بقى هو ده السعي الآخر اللي هو التوكل على الله عز وجل. يبقى انظر إلى السعي هو نوعان، والأرزاق أيضا فنوعان، كذلك الرزق نوعان باعتبار آخر. رزق هو مطلق وذلك في علم الله عز وجل كالأجل، علم الله أنك سترزق كذا وكذا، انتهى الأمر خلاص، جفت طولة الصحف وجفت أقلام، انتهى الموضوع. إنما هناك رزق مقيد يعلمه الملك أو فيما يبدو للناس. إن الرجل ده الأرض كانت بمئة ألف، باعها خسر فيها 50,000، فيما يبدو للناس إنه خسران. لا، إنما الحقيقة الأمر إن الخمسين دول سيشتري بها شيئا آخر هو لا يدري ساعتها باع، سيشتري بها شيئا آخر فيربح مئات الأضعاف. فالمسألة عند الله هنا في زيادة ونقص، سواء يتعلق بأعمال الآدميين أو بأعمال الملائكة. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فدي مسألة اسمه رزق مقيد. يبقى رزق مطلق خلاص ده علمه عند الله عز وجل، إنما رزق مقيد فده يتعلق بأعمال الملائكة اللي هو بكتابة الأرزاق وتزود ازاي وتنقص ازاي، او باعمال الادميين في الظاهر انه خسر او كسب، والعلم عند الله عز وجل. كل ذلك يتعلق بمسألة الارزاق. وفي الارزاق تأتي احاديث كثيرة جدا نجدها في كتب السنة، منها مثلا قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وده في الحديث الصحيح الجامع برقم 1630، إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. إن الرزق، شوفوا مكتوبه يعني كتب خلاص وانت في بطن أمك رزقك. وبعدين ده معرض لدعاء الملك، ده معرض للكتاب زيادة ونقصان. إنما الرزق الذي هو عند الله في اللوح المحفوظ مسألة خلصت وانتهت كما سنرى إن شاء الله في حديث أبي هريرة، كما سنرى ده مقدر خلاص. إنما هو في أعمال الملائكة وفيما يبدو للناس. إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وفي الحديث أيضا صحيح الجامع 5240، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. طبعا ده علم. ماشي، من فيكم بقى اللي عرفه تقول لي خلاص عرفناه؟ لا ما عرفتهوش. عرفت ده ايه؟ ايه اللي عرفت ده؟ عرفت ده يبقى تصورت معناه وآمنت به وعملت به ومش تهتز ابدا. فلوس راحت جات، انت بتأتمر بأمر الرسول ولا تكترث. هو ده اللي امن بالقدر، هو ده، هو ده اللي علم فعل الاحاديث دي واستفاد بها. ان مجرد انك علمت الكلمات ده علم ناقص لا يجدي عليك شيئا، وتفضل عمرك طول عمرك عندك معرض للسكتة القلبية بسبب الفلوس. انما لو علمت هدف الرسول صلى الله عليه وسلم وغاية الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام العظيم، ولقد اوتي مجامع الكلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله. فاذا تقدمت الى عمل للسفر الى الدول الاجنبية او الى الدول العربية، او للنيل مثلا لمحل من المحل من المحلات، او تنافست على امر دنيوي ثم ضاع منك، فلا يمكن ان تكون مصدقا لهذا الحديث او متصورا لهذا الحديث وبعد ذلك تحزن وتغتم وتهتم. كلا والف كلا، انما تصاب بالغم والهم نظرا لجهلك بمثل هذا الحديث، لانه لو كان من رزقك لطلبك كما يطلبك اجلك. استنى ايه تاني تزعل لي بقى؟ ما بنزعل ليه احنا عارفين الكلام ده؟ لان العلم ناقص، مفيش تصور. احنا حالنا صعب قوي بائسة في زمان ستير يا رب. لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وشوف الحديث الذي ذكرته في بداية الخطبة من حديث زيد بن ثابت عند أحمد وأبي داود وغيرهما وهو بإسناد صحيح، لو أن الله عذب أهل أرضه وأهل سمواته إلى أن قال حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. شوف ينبني على ذلك ايه؟ على الإيمان بالقدر فيما يتعلق بالفلوس والأرزاق، مش مجرد مزاعم وكلمات. انظروا إلى هذا الحديث، لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمع. لا يمنعن ده اللي حينبني بقى، لو أنت أنك آمنت بالقدر في مسألة الأرزاق والآجال، اذا مش حترى منكرا وتقف ساكت مكتوف يديه، لن تقف اخرس اللسان مرعوش الجنان، مش هتقف كده ابدا. امال هتعمل ايه؟ شوف، لا يمنعن احدكم رهبة الناس ان يقول بحق اذا رآه او سمعه، فانه اسمع بقى، اسمع واحفظ وتصور، فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق، فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق ان يقول بحق او يذكر بعظيم، ان يقول بحق او يذكر بعظيم، بفضل الواحد القهار. قلنا بحق هنا قرابة 20 سنة بفضل الله، وذكرنا بعظيم ما تعلق بشرع الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، وبأن انها اوضاع كفرية مخرجة عن الملة، وازحنا اللافتات عن الاتى تركية في بلاد المسلمين، ازحنا اللافتات ومن اكثرها مسألة الكفر من الكفر، ولم نقف لله لومة لائم بفضل الواحد القهار والمنة لله وحده. اما المخذولون فلقد حرموا من الكلمة واقعدوا في بيوتهم، ونحن بفضل الواحد القهار وبقدر الملك الواحد القهار ما زلنا هنا، والجموع تسمع وتستفيد بقدر الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. لا يمنعن احدكم رهبة الناس ان يقول بحق اذا رآه او سمعه، فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق ان يقول بحق او يذكر بعظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، الايمان بالقضاء والقدر في مسألة الرزق مسألة في منتهى الخطورة، أمر ليس بالأمر الهين. الإيمان بالقدر فيما يتعلق بالرزق، أبو هريرة رضي الله عنه لما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إني رجل شاب، وإني أخشى على نفسي العمت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. وجعل يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه أن الرسول قال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي، لأنه لا يجد ما يتزوج به النساء، ويخشى على نفسه العمت في مسألة الشهوة هذه، وفي البلاد الحارة تكون أمرا صعب الاحتمال، ومع ذلك كان يتحمل. هو يشكو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يقول له: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، يعني اللي قدره الله عز وجل سيكون، فاختص على ذلك أو ذر. لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة الآخر أيضا، لا في كتاب القدر: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحبتها، فإن لها ما قدر لها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحبتها، فإن لها ما قدر لها. ولقد قال كثير من العلماء بأن هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم، لأن الزوج لو استجاب لزوجته الأولى أو استجاب لزوجته الثانية فطلق الأولى، لن يأتي الثانية من قوته وصحته وماله ونشاطه إلا ما قدر لها، ولو تزوج عليها ثلاثا خلافها. فهذا حديث من أحسن الأحاديث في القدر كما قال أهل العلم، وهو في باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يبقى دي حديث تبين لنا مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وأنها ليست بالأمر الهين يا عباد الله. فلو آمنا فعلا بقدر الله عز وجل فيما يتعلق بالأرزاق ما نكسنا أبدا عن الدعوة إلى الله، ما توقفنا أبدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أخذتنا في الله لومة لائم، ما سكتنا عن الحق أبدا عند خناقة بين الجيران أو عند خصومة بين الأصدقاء والأصحاب، خشينا أن يمتنع عطاء هذا أو خشينا أن يأتينا تهديد من هذا، ولكن الذي آمن بأن الرزق بيد الله عز وجل وأنه يطلبك كما يطلبك أجلك وأكثر، فإنه لن يتوقف عن نصرة الحق وأن يقول بحق إذا سمعه وأن يدهر أو رآه وأن يذكر بعظيم، هو ده اللي ينبني على. ولذلك في سورة البقرة الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن اللي خايف من الفقر ده لم يؤمن بالقضاء والقدر في الأرزاق في الفلوس، خايف ليه؟ مرعوش من ايه؟ مرعوب من ايه؟ وقد آمنت أنها بيد الله وأنها قدر مقدور، كل مليم قدره الله عز وجل. أي نعم هناك أسئلة وشبهات سنستوفيها بإذن الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الحديث عن القضاء والقدر فيما يتعلق بالأجل، وبعد ذلك نتكلم عن الأعمال بقى والهداية والضلال وخلق أفعال العباد، إنها بس مسألة الأرزاق. شوف يقول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا هو الشيطان. يقول لك أنت حتتصدق كيف تتزوج بناتك وبالتالي تمتنع عن الصدقة وتمتنع عن أفعال البر، وأنت تموت تخسر كثير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله الذي قدر لكم الأرزاق وهي عنده معلومة مقسومة، والله يعدكم منه مغفرة منه وفضلا، والله واسع الحكيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما ذكر إلا أولو الألباب. يبقى الله يعدكم إن أنفقتم مغفرة منه وفضلا. كل المصائب إنما هي بالذنوب، كل الشرور في الدنيا والآخرة إنما هي بآثار الذنوب، فلو أن الله غفر لك ذنبك ما الذي يتبقى إذن؟ لأن الله تعالى غفر لك ذنبك، إذن لا تخشى شيئا، كما قلت أم علي لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. مرة ثانية الإمام علي يقول لا يرجون عبد إلا ربه، اللي سب يرجو الأسباب ويرجو الناس ورؤساء المجالس إدارة والوزراء والناس وكل اللي ما عنده أموال عمال يتمحرس، وده لا حول ولا قوة إلا بالله. يا موحد لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. وسنعلم أن من أعظم الأمور الذي تنفع العبد يا أخي الكريم أن تعلم أن الحسنة من الله وأن السيئة من نفسك، أن الحسنة من الله بقسميها، الحسنة اللي هي النعمة الفلوس والصحة والأرزاق كلها من الله، وأن الحسنة الأعم والأهم والأكبر والأعظم اللي هي الطاعة اللي هي الصلاة والخشوع بالصلاة والصيام والنوافل والقربات، كل الحسنات أن تعلم أنها من الله، وإذا لن تعجب ولن تصاب بالكبر بإذن الله. ثم أن تعلم أن السيئة بالدنيوية اللي هي المصيبة والسيئة الدينية اللي هي المعصية أنها من نفسك حتى تنكسر نفسك وحتى تذل نفسك بين يدي الله عز وجل. من أعظم ما يكون أن تشهد هذه المشاهد يا أخي الكريم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والشيطان والله يعدكم مغفرة منه، والمغفرة لو غفرت انتهت الأمور خلاص، ما فيش بقى ايه آثام شرور لا دنيا ولا آخرة. وبعد ذلك وفضل زيادة بقى من الخير في الدنيا والآخرة، هو ده الإيمان بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فمسألة الأرزاق يا إخوتاه لا بد أن نهتم بها جدا، ماذا وإلا خسرنا خسارة كبيرة. وإن شاء الله يتبقى لنا فيما بعد بإذن الله بعض الأمثلة على مسألة الرزق هذه. يعني شوف الله ضمن الرزق لعباده، أنه الرزق اللي ربنا ضمنه لعباده للموحدين يعني اللي هو الرزق الحلال. طب إنما الرزق اللي باقي من الحرام بقى وكده ده مسألة تانية خالص، وعلمنا الفرق بين الأمرين والحمد لله رب العالمين. ورأينا ذلك ورأينا بعض الأحاديث على سبيل المثال لا الحصر. وأهم ما يكون أنه ينبغي لكل منا أن يعلم أنه لم يتفقه بعد أو لم يتعلم العلم التام الكامل في الإيمان بالقدر فيما يتعلق بالرزق، وإلا فما ما الذي يفسر ضعفه أمام رؤسائه اللي بيدوم يديله فلوس زيادة أو درجة عالية أو مكافأة أو لا؟ إما سر الضعف إنما هو ضعف في الإيمان بالقدر. يعني إذا استنبط منها أنك لم تأتي بالإيمان الحق، يعني إذا أنت معرض للوعيد مع الوعد، إذا أنت على خطر عظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليت شعري كما يقال. إلى من يوجه هذا الكلام؟ إلي أولا وإلى جميع الناس إلا ما رحم الله عز وجل. لا وأعلم أنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبل منه أو ما قبله الله منه حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على غير ذلك دخلت النار أو لدخلت النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر فيما يتعلق بالرزق. إنها فيما يتعلق بالأجل ستجد كلاما عجيبا. أنا أدعوك يا أخي الكريم إلى أن تقرأ غزوة أحد في القرآن من أول آية 121 لغاية 180 في سورة آل عمران. غزوة أحد جامعها الله عز وجل في هذا، وستعلم معنى الإيمان بالقدر. وإزاي الجماعة الجهلاء اللي بيظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقول لك لو كنا هنا ما كناش متنا، هو حد كان خد رأينا؟ ما انت جبتونا على عمالة فالترماي داسنا. فما هذا كلام الجاهلية؟ لا إله إلا الله. طب احنا جينا أن الرسول أمرنا أن نأتي عليه الصلاة والسلام، انت عايز تبقى أعلى من الرسول؟ يعني ايه المقصود بالضبط؟ فاقرأ هذه الآيات، راجع هذه الآيات وستعلم يا أخي الكريم من آل عمران، وسنوضحها لك الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل لو ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر في الأجال كما تكلمنا عنه، ولو بصورة سريعة عن الإيمان بالقضاء والقدر في الأموال وفي الأرزاق. وبعدين الأخطر بقى، دي مسألة سهلة لما نعرش عليها، إذا الإيمان بالقضاء والقدر في الهدى والضلال هو ده اللي فيه سر القدر، وبنتكلم في حدود نمسك عن الكلام في القضية، لأنه ليعلم الجميع أن لله في القضاء وقدر سرا احترز به دون خلقه واستأثر به على جميع بريته سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى شوف رب العالمين عز وجل احترز بهذا السر دون جميع خلقه واستأثر به على جميع بريته، لو سر القدر في مسألة الهدى والضلال إنما نبين حولها، والله تبارك وتعالى المستعان. فإذا انتهينا من الإيمان بالقضاء والقدر وفهمنا إزاي نستعين بالله عز وجل وإزاي نصل إلى الكيس وإلى النشاط وإلى الهمة وإزاي نحقق الإرادة الجازمة، مع أن الموانع اللي بتخلي الإنسان زي اللي بيرق ضراب ومش عايز ياخد إرادة جازمة في أن يصحى بالفجر يقيم من الليل أو يستغفر بالأسحار بيتمنى، بس عمال يتمنى. الكيس من دان نفسه، ساس نفسه، تحكم في نفسه، قاد نفسه وعامل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل، أو الحديث الثاني في الترمذي وتمنى على الله الأماني. يبقى الإنسان يقعد يتمنى أن يقوم من الليل وأن يستغفر بالأصحاب وأن يقوم يستغفر ويعاك لربنا. طيب بعدين عد عليك من العمر كم سنة وبقى لك كم سنة بتتمنى وما عملتش؟ طب ما هو ده العجز. طب ليه؟ عشان ما فيش إرادة جازمة اللي هي الاستطاع، عشان كده الترك معهوش الإرادة الجازمة ومعهوش الاستطاع. طب ليه؟ لأنك لم تحصل الاستعانة بالله ولا التوكل على الله ولا الدعاء لله عز وجل، وهو السعي والكشف كما قلت نوعان، سعي في الآلات والأسباب المعلومة وسعي في اللي ما تقدرش عليه التوكل الدعاء الاستعانة. فاعبده وتوكل عليه. واحد يقول لي انا هتوكل على الله عز وجل، الشبهات والأسئلة على الرزق بقى. اسمع المؤمن إن شاء الله هتوكل على الله هيجي لي رزق. يعني إيه؟ يقول لك هتوكل على الله وأجلس في البيت. نقول له يا أخ الكريم اعلم أن الله عز وجل ما قضى لك رزقا إلا وقضى لك معه سببا. ومن الأسباب قسمين هو منها الدعاء والتوكل والاستعانة، ومنها الثواب على الأعمال الصالحات، منها من كسبك ومنها من عند الله عز وجل كمال وموروثك مثلا يموت وتلد الكثير مثلا. يعني يبقى في أسباب تدخل في تحت سعيك وشيء لا يدخل تحت سعيك. إنما ما قدر الله رزقا لأحد إلا وقدر معه أسبابه، وما قدر لك دينا وتدينا إلا وقدر معك سببه. ودعني نتكلم عنه بالتفصيل عند الكلام عن أفعال العباد والهدى والضلال كما هو في كتاب القدر صحيح البخاري، وفي كتاب القدر في مجموع الفتاوى هو الكتاب الثامن، وفي كتاب شفاء العليل. وأنا أحاول أن أختصر، يعني أقرأ كثيرا جدا في هذا الأمر حتى أصل إليك بالزبد. وأظنني اليوم بفضل الله قد وفقت نوعا من التوفيق في إبلاغ هذا الأمر الخطير إلى الناس. لكنك لو تعلم أو لو أني تهورت وأتيتك بأفكار القدرية والجبرية وأنواع القدرية المشركية والمجوسية والإبليسية، لو تكلمت لك في هذه الأنواع من القدرية من جبرية أنت حتتلخبط وتتوه مني، ما بيش حتيجي تصلي معنا كامل. لما يأتي لك كما قلت بكوب من العسل، فالله المستعان. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. ولا يغادرن أحدكم هذا المكان إلا بعد أن يصدق ما سمع، إلا بعد أن يصدق عمله قوله، فإن قلبك قد قال. وأظن أن ذلك حدث بفضل الله وبإذن الله، أن قلبك اليوم قد قال وهو يسمعني أنه قد قال شيئا في مسألة الأرزاق. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدقوا أقوالكم بأعمالكم، وتبرعوا لهذا المشروع العظيم، مشروع إطعام المساكين. صدقوا أقوالكم واعتقادكم بأن الرزق بيد الله، وبأن الله يقول لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنفق بلالة ولا تخش من ذي العرش إقلالة، وأنفق فسننفق عليك. أثبت لله صدقك في اعتقاد هذه الأخبار. كيف؟ بأن تتصدق. أثبت لله بأنك آمنت بما استمعت إليه، وأنك آمنت بقضائه وقدره في الأرزاق وفي غيرها. فأثبت لله ذلك من نفسك، وثبت نفسك بنفسك، وتثبيتا من أنفسهم. إزاي؟ أخرج الصدقات في سبيل الله، في إطعام المساكين، في إطعام مرضى السرطان والفشل الكلوي، في إطعام الأرامل واليتامى. تقول كيف لي أن أكون مهاجرا، أنى لي بالجهاد، والجهاد مطلوب وهو من الإيمان الحق، وبغير الجهاد لن آتي بالإيمان الحق. والرسول يقول لك صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم لا يفطر، أو كالصائم لا يفطر، أو كالمجاهد في سبيل الله. فذي بدائل لكي تأتي بالإيمان الحق. لا أقول كلاما أضحك به عليك لكي أخذ مالك معاذ الله عز وجل، ولكن أقول ذلك لأنصحك لكي تأتي بالإيمان الحق، لكي تدفع الأموال، لكي تكون بذلك من المجاهدين الساعي على الأرملة والمسكين. واقترب المشروع من 900 أسرة من الأرامل والمساكين والمصابين بالفشل الكلوي وبالسرطان وبالأسقام الموجعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله تعالى يستجيب الدعاء. هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، باطنها وظاهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. اللهم يا رب هذا اعتقادنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، هذا اعتقادنا، ما من نعمة إلا منك يا رب، نبوء لك بنعمتك علينا في الأبدان والأديان، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حافظة صدر قوية، اللهم ارزقنا حافظة صدر قوية نتقوى بها على حفظ القرآن وعلى حفظ الحديث وعلى حفظ أقوال الصحابة والتابعين والعلماء الأجلة. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم قد أمرتنا أن ندعوك ووعدتنا بالاستجابة، فهذا دعاؤنا بين يديك، فاستجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. كل الطلبة الموحدين علمهم ما جهلوا، ذكرهم ما نسوا، اخلفنا فيهم بخير، برحمتك يا أرحم الراحمين. عوضهم عن هذه الأوقات خيرا، اللهم عوضهم عن هذه الأوقات خيرا، وارزقهم التفوق في الدنيا والآخرة، واجعل ذلك من وسائلهم وأسبابهم إلى رضاك وإلى تحصيل دينك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى الموحدين أن يمشوا لك إلى مصلى، أن ينكأوا لك عدوا. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبنا التبرج والسفور، جنبنا تقييد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات النقيات، صالحات طائعات تائبات عابدات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أذن برحمة جميع المبتلين في سبيلك، اللهم اخلفنا في الموحدين الصادقين المبتلون في سبيلك يا رب العالمين، في كل موطن في الأرض يا الله. رحماك بهم في كوسوفو، رحماك بهم في كوسوفو، وعليك بأعدائهم من الصرب الخنازير، الكلاب الأوغاد، الأنتان، اللهم عليك بهم، ومن شايعهم ومن ساندهم ومن وقف في ظهورهم. اللهم إنا ندرأ بك في ظهورهم، وندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. رحمك اللهم بالموحدين في كوسوفو وفي البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي تركستان الشرقية وتركستان الغربية وطاجكستان وأذربيجان والفلبين وإريتريا والبلاد الإسلامية والبلاد العربية. رحمك بالموحدين المساكين المعذبين المبتلين في سبيلك يا الله. فك أسراهم، فك أسراهم، فك أسراهم. اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. أعدهم إلى أطفالهم سالمين غانمين يا رب الفلق، يا رب الفلق. إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. إذن بتحرير الأقصى الأسير، إذن بتحرير الأقصى الأسير، إذن بتحرير الأقصى الأسير. دمر اللهم على اليهود، دمر اللهم على اليهود. سلط فرقهم بعضها على بعض، أعطنا أكتاف اليهود. إذن لكتابك أن يحكم، إذن لشرعك أن يسود. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. نسألك دولة التوحيد، اجعل الدائرة على الظالمين، اجعل الدائرة على الداعرين، اجعل الدائرة على العلمانيين، اجعل الدائرة على المنافقين، اجعل الدائرة على المخذولين. يا الله انصر دينك، اللهم انصر دينك. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر لهم ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.